أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه القبول والإخلاص. وقد وقفنا في الحديث عن موضوعات سورة البقرة، وفي الحقيقة أنا لا أريد أن نطيل أكثر من هذا في الحديث عن موضوعات سورة البقرة، على أنها يعني سورة عظيمة، وهي جديرة أن تستغرق منا شهر رمضان كله لو أردنا ذلك. لكن نريد أن الآن انتقلنا وصلنا إلى الحديث عن الصيام كما تذكرون. نعم. ويعني كأننا دخلت السورة الآن تتحدث عن الأحكام الفرعية، تحدثت عن الصيام، تحدثت عن القصاص، تحدثت عن الحج بعد ذلك، وسوف تأتي بعد ذلك الحديث عن أحكام الأسرة، الطلاق والإيلة وما يتعلق به. فوقفنا بين الحديث يا دكتور مساعد عند آية الصيام، ثم الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وكان الحديث يعني عن قوله سبحانه وتعالى: فإني قريب، يعني لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه يذكر العلماء لفتة جميلة فيها، أنها بخلاف الأسئلة الأخرى التي وردت في القرآن الكريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، قل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الأنفال، نعم يسألونك عن قل الأنفال. هنا قال: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب، وإن قال: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. وهذه جلبتها بيانية لو تبين لنا يا أبو عبد الملك. كانها أدعى إلى القرب، يعني كانوا ليس بين العبد وبين الله أي واسطة. جميل، يعني أنه سبحانه وتعالى كأنها تذكرني هذه بسورة أو بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. عندما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني على بال ما تقوم من مقامك أكون جبت الله. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما قالت السورة فقال جئ به أو قال تعال به، قال: فلما رآه مستقرا عنده تم الأمر مجرد رجوع الطرف. لا إله إلا الله. فكذلك هنا سبحان الله العظيم، بل إنه أقرب. نعم. إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى للداعي وقرب الله سبحانه وتعالى من عبده أقرب من هذا. لما رفع الصحابة أصواتهم قريب. نعم. لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر والدعاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله. شوف الله. الرجل وعنق الراحلة بينهم يمكن متر أو أقل، طبعا هذا لتمثيل القرب، يعني وإلا فالأمر أقرب من ذلك وأعظم. الله أكبر. وهكذا هنا، يعني وأن تدعو ربك، لما قال الأعرابي: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. شوف يا يسأل هذه المسألة، فرق بين المنادات والمناجاة. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب سبحانه وتعالى قريب من عبده، وأنه ليس كما يحصل في خطاب الإنسان للإنسان، بل هو أقرب من ذلك. ولذلك يشرع الإنسان في الدعاء وفي الذكر الأصل الإسرار. الإسرار. أي. وإن رفع صوته فيخفضه، يعني إذ نادى ربه نداء خفية. شوف. وهو ينادي نداء خفي: يا رب. يعني أيضا لعلنا أشرنا إليها ونعيدها لأهميتها، لماذا وقع التنبيه على الدعاء مع الصيام؟ وهذه مع الأسف نغفل عنها كثيرا، هو أن الصيام سبحان الله هذا الشهر يعني له مزية لا يمكن تجدها في كل الشهور، وإذا كان الإنسان صائما بالذات فإنه سبحان الله تكون نفسه قريبة للخير، يعني ما يقال له افعل كذا أو إن فيه الخير الفلاني وكذا، إلا تجد أن نفسه تتقبل هذا وتكون مستعدة أتم الاستعداد. صحيح. نعم. وهذا أسرار الصيام. نعم. وهذه العبادة العظيمة التي ورد فيها الحديث أن الدعاء مخ العبادة، الدعاء العبادة هي الدعاء. هذا الحقيقة الدعاء نغفل عنه كثيرا. نعم. مع أنك الآن في زمن وموطن إجابة. الله. يعني أنت متلبس بعبادة فضيلة شريفة جدا جدا وهي الصيام. ولذا لاحظ أيضا قضية الذكر تكثر في الحج. الله. نعم. يعني الذكر سبحان الله في الحج والعبادة الدعاء جاء مع الصيام. الصيام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ولهذا نقول للسامع انتبه إلى هذه اللفتات. ففي الصيام أكثر من الدعاء، وفي أيام الحج أكثر من الذكر. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام نعم يذكر رزقهم نعمة. لا حتى في صيغة الآية وفي قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، عبر بالفعل المضارع للدلالة على أن الله يجدد لكل داع إجابة، ولكل دعوة إجابة أجيب دائما، كلما دعاني أجبته، كلما دعاني أجبته. ولكن البعض قد لا يرى تحقق الدعوة مباشرة فيظن أن الله لا يستجيب الدعاء. ولكن يعني صدق الشافعي رحمه الله عندما قال أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل والأجل انقضاء. نعم. وهو يشير إلى يعني حالات الدعوة أنها قد تستجاب في الدنيا أو مباشرة أو تؤخر. أيوة. أو يدفع عنك من الشر بقدر ما دعوت به من الخير، أو يعني تدخر لك في الآخرة. فأنت صحيح. يعني أنت رابح على كل الحالات. بمناسبة ذكر الدعاء وما أفضتم فيه حفظكم الله، الحقيقة آيات الصيام أشارت إلى أهم العبادات المقترنة بالصيام بأسلس أسلوب، يعني بحيث ما تشعر أنك تنتقل يعني كأسلوب الفقهاء مثلا ويشرع للإنسان كذا وكذا وكذا إذا كان صائما. لا، الآن مرت هذه الأشياء أو العبادات الملازمة للصوم بأسلوب حسن جميل. لاحظ مثلا معي، أولا قراءة القرآن، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه واحدة. الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. الثالثة الصدقة في الآية الأولى أو الآية الثانية من آية الصيام، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هي تدل على التلازم بين إيش؟ بين الصيام والصدقة، وأن الصدقة عوض عن الصيام إذا لم يستطعه الإنسان. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. جميل. الرابعة من العبادات الاعتكاف. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب ليش يؤتى بالاعتكاف هنا أو لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ لصلته بالصيام، لأن أكمل ما يكون الاعتكاف عندما يكون الإنسان صائما. ولذلك لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إلا وهو صائم. إما في العشر الأواخر من رمضان كما هي عادته، وإما حتى في العشر الأوائل من شوال لما فاته الاعتكاف في رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا يعني حقيقة سر لطيف. نعم. وهنا أيضا نقول للسامع انتبه إلى هذا الانتقال. وكما قال أبو عبد الله سلاسة في الانتقال، يعني بفعل أنا كنت أتأمل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذا، جاءت يعني لفتة. لأنه لو تأملت الآن الآيات قبلها لما قال هو يتكلم عن أن الصيام كتب أياما معدودات، إلى أن جاء بعد قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هي فمن شهد منكم الشهر مرتبطة في شهر رمضان. نعم. لكن شهر رمضان هل هو شهر الصوم؟ نقول نعم. لكن سبحان الله دخلت فيه ايش؟ انه انزل فيه القرآن. انزل فيه القرآن. هذه الحقيقة الاستطرادات التي تعطي تكامل في موضوع ما مهم جدا أن ينتبه لها القارئ. طبعا مشكلتنا نحن ونحن نقرأ لا ننتبه أو لا نتأمل، نقرأ قراءة فقط لأن نكسب أجر القراءة، لكن هل أحد منا مثل ما ذكرته أو الشيخ عبد الله أن واحد يقول ما أستطيع أتجاوز الصفحة أمس ذكرها الدكتور معنا. أنا ذكرت هذا، لكن ترى هذا يعني التدبر درجات. نعم. وأضف إلى ذلك حتى المتدبر نفسه يظهر لك في حين ما لم يظهر، ما لا يظهر لك في حين آخر في آية نفسها. نعم صحيح. آية نفسها. ولذلك أنا دائما أستحضر قول السيوطي رحمه الله، والسيوطي ترى ممن مارس علم القرآن بكثرة. نعم. في مؤلفاته في التفسير وفي علم القرآن وفي المناسبات وغيرها، فله أبيات جميلة في ألفيته في البلاغة يتكلم عن حسن التخلص الذي ذكرتها. وحسن التخلص هذا فن راقي، راقي جدا من فنون البلاغة، والقرآن الكريم يعني مليء بهذا. نعم. لكنك يعني مثل هذا السر يا شيخ محمد الذي ذكرته هذا يعني التخلص ومزج الأشياء المتقاربة في آيات واحدة ما تشعر بها أنت لو لم تتمعن فيها وكذا. فيقول السيوطي يقول وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها، يعني في حسن التخلص من موضوعاتها، وفي خلوصها وفي انتهائها بالغة أبلغ وجه وأجل. الله. وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. فالفكرة في إمعان النظر. نعم. والتأمل والتدبر لماذا ذكر الله، خاصة نحن عندما ننظر في القرآن الكريم. يعني لا يعني الآن عندما تنظر مثلا في شعر المتنبي، يقول المتنبي هو من أكثر من أجود من استطاع أن يتخلص في شعره، يتخلص من المديح أو من النسيب إلى المديح أو من كذا، مثل قوله مثلا عندما يتخلص من الحكمة إلى المديح قال فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ثم دخل في مدحه أو في ثناء عليه، وكثير في قصائد المتنبي. لكن عندما تجي لكن في في في في الشعر ربما يوافقك من تطرأ عليه الفكرة، يقول والله هذا حسن تخلص جيد في الشعر، لكن بعضهم يخالفك في هذا. لكن في القرآن الكريم أنت على ثقة أولا أنه كتاب محكم. نعم. كما قال كتاب أحكمت آياته، ما قال كتاب أحكمت سوره، ولا قال كتاب أحكم، قال أحكمت آياته، فأشار إلى أن الإحكام موجود في أدق وحداته وهي الآية. فأنت عندما تبحث عن حسن التخلص أو عن سبب الانتقال، يعني عندما نقول مثلا اليوم لماذا جاءت آية الدعاء أثناء آية الصيام، نحن نسأل ونحن على يقين أن هناك حكم. نعم. ظهر لنا منها شيء، قد يظهر لغيرك أكثر أشياء ما لا تخطر على بالك. وهذا من أسرار هذا التدبر، ولذلك نحن نقول التدبر، التدبر لا يمكن أن ينتهي. نعم. والقرآن الكريم لا يمكن أنها تنتهي عجائبه، والمقصود بعجائبه يعني الاستنباطات التي فيه، الحكم التي فيه، الأسرار البلاغية. صحيح. لا يمكن أن يدعي مدعي يقول أنا والله هذا الكتاب يشمل كل الأسرار البلاغية في القرآن. لا يمكن. نعم. لا يمكن. أنا سأذكر شيئا يا دكتور عبد الرحمن في موضوع الصيام، يعني لو أتمنى أن الإخوة يلاحظونه عندما يقرؤون هذه الآيات. لما بدأت هذه الآيات قال كتب عليكم الصيام، هذه الكلمة فيها ثقل على المؤمنين، ليس من جهة أنهم لن يتعبدوا الله بذلك، ولكن هذه فريضة تحتاج إلى عناية واحتياط واهتمام، والله يكتب هذا الشيء ويوجب على عباده، إذن المسألة مهمة. لا. ثم يهون الله عز وجل هذا الأمر على العباد بعدد من المهونات حتى يكون سهلا رفيقا على قلوبهم، فيقول انتبهوا الصيام فريضة عليكم. طيب، ثم يقول كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم أنتم أول من هذه واحدة. هذه واحدة. ثاني أياما معدودات، هذه تقليل. نعم صح. طيب الثالثة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني تخافون من السفر أنه يوجب عليكم الصيام قد أبيح لكم، في المرض قد أبيح لكم أن تفطروا وتقضوا في أيام أخر. الرابعة أنه أول ما فرض الصيام، صيام رمضان، كان على التخير، إما أن تصوم أو تفطر وتطعم، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه أو يطيقون أي يطيقون الصيام ويستطيعونه فدية طعام مسكين، يعني إذا لم تصم فأنت تفدي، ولذلك قال فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، يعني أفضل لكم من الصدقة، الصيام أفضل من الصدقة. ثم بعد ذلك أوجب الصيام على العباد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما أوجبه على العباد ظن الناس أنه واجب عليهم حتى ولو كانوا مسافرين أو مرضى، ولذلك أعاد مرة ثانية قضية السفر والمرض في الآية التي تليها، لأن يعني كثير من الناس يقول لماذا قال هنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي جاءت قبل قليل، نقول ذاك قبل أن يفرض وهذا بعد ما فرض، ففهم الناس أنه فرض عليهم في السفر وفي الحضر وفي السفر والحضر وفي المرض وفي الصحة، فقال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال يتحبب ويتودد ويلين ويسهل عليهم العبادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ختم هذا كله بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا تسهيل أيضا، لأنه كان الصيام في أول الإسلام إذا غربت الشمس لك الحق أن تفطر، لكن متى نمت أو طلع الفجر حرم عليك الفطر مرة أخرى، فكان الصحابة يعملون طوال النهار لا يستطيعون يعني ترك العمل لقلة ذات اليد، فكان الرجل يفطر وقد يعني ينام حتى أحيانا قبل صلاة العشاء، فيحرم عليه الأكل والشرب والمباشرة الأهل إلى الغد، فشق ذلك عليهم، وحصلت قصة لواحد من الصحابة، فالله عز وجل يقول لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم إلى آخره، ثم قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنا أقول هذه فائدة تربوية يا أخواني، وهي أننا إذا أمر الناس بأمر رأينا أن هذا الأمر فيه شيء من مشقة عليهم أو أنهم أخذوه على أنه شيء صعب أنك تهونوا عليه، وهذا يحدث كثيرا دكتور مساعد ولا يهون دكتور عبد الرحمن في الحج، يأتيك إنسان اللي ما عرف الحج يسمع أن الحج فيه موت وزحام وجمرات وعرفة وأن الناس في الطاف يطوفون في السطح وأشياء من هذا القبيل، قل له يا أخي أهون شيء الحج، صدق أنه سفر ممتع إلى أبعد درجات انتهى، وأتوقع أنك لحجيت هذه السنة أنك لن تترك الحج بعدها، نعم. وتقول له يا أخي تدري شو الحج، الحج عرف، إذا وقفت بعرف خلاص انتهى الحج، والجمرات هذه ترى الناس هولوها وهي سهلة، وتذكر له قصدي هذا أسلوب ترى مهم جدا نأخذه من هذه الآية. نعم نعم لا شك نعم. في قوله يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودي بس أذكر فائدة في كيف استخدم القرآن لفظة الرفث. نعم. أنا أريد أن نرجعها إلى قضية يعني يجب أن نعود أنفسنا عليها وأسميها عفة اللسان. نعم. بمعنى أنه يحاول المسلم جاهدا أن يكون لسانه عفيفا، خصوصا عند المشاحنات. نعم. يعني قد يكون في غير المشاحنات في الساعة الإنسان يمكن يملك نفسه يمكن. نعم. لكن سبحان الله أنا لاحظت خصوصا في الإنترنت ولما تكون الأسماء وهمية أيضا. وأحيانا طبعا بأسماء قد تكون صريحة، تجد سبحان الله لما يتكلم عن أخيه المسلم كأنه يتكلم عن عدو الله إبليس من الألفاظ التي يخرجها والأوصاف التي يصف بها. صحيح. وهذا الحقيقة منافي للأدب والمروءة. نعم. حتى نعم. المروءة بغض النظر عن كونها أي نعم حتى لو كان يعني حتى لو كان كافرا بعض ما يقال لا يجوز يقال حتى للكافر. نعم نعم، لأن المسألة ليست مسألة الله انتصار النفس فقط، يعني نكون من أهداف المسلم تربية نفسه على عفة اللسان، هذا هدف نبيل جدا جدا. وأنا من اللطائف وهذه بعض الدعاة الذين هداهم الله يعني كانوا يعني إما المفحط ولا لا سمح الله دخل في باب المخدرات وغيره، يذكرون سبحان الله هذه اللفتة أنه كيف كان أول إيش الألفاظ التي كان يذكرها تدور على لسانه أي نعم، والآن ما هي الألفاظ التي حزين يقوله ويسمعها. فهذا الانتقال مفترض أن نقف عنده وقفة مهمة جدا، وحن حتى ونحن الآن في هذا المجال لا يعني نرى أنفسنا والحمد لله منا نقول خيرا أن نزداد منه. نعم. وأن نجتهد في أننا نبحث عن الأفضل، فهذه قضية عفة اللسان أرى أن الحياة تكون بيننا هدفا جميل يعني نتواصى به. عامة الناس بمناسبة يتهاونون في قضية ما ذكر الدكتور مساعد عفة اللسان، فتجدهم في مجالسهم أحيانا حتى بين الأطفال الذين لا يفقهون يذكرون أشياء يحتشم منها ويستحيى من ذكرها. القرآن لاحظ يربينا، وهذه اللفتة الحقيقة جميلة اللي ذكرها الدكتور مساعد، يربينا على أن يعني نذكر اللفظ الذي يهون على الإنسان ويقوله وهو يؤدي نفس المعنى. يعني الرفث له معاني معروفة عند الناس، كل الناس يعرفونها، هذا يؤدي المعنى وهذا يؤدي المعنى، لكن هذا يؤدي المعنى بسمو وجمال ورقي وذوق، وذاك والعياذ بالله تشعر أنه يجرح النفس ويخدش الأخلاق ويسف بالإنسان ويذهب المروءة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. قال العلماء: الفاحش البذيء من هو؟ قالوا: الذي يذكر الأمور المكروهة بأسمائها القبيحة ولا يكني. وذلك قال ابن عباس كلمة جميلة، قال: إن ربكم حيي كريم، لما جاء إلى قوله الرفث إلى نسائكم. أي نعم. إن ربكم حيي كريم يكني، أي يكني أو يكني ولا يذكر الشيء باسمه أو كما قال رضي الله تعالى. نعم. وهذه جاءت أيضا في آية الحج نفس العملية. صحيح. نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. وحتى في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. يعني هو في غاية السمو والأدب سبحان الله، مع أنه يعبر عن أمور أمور غاية في الدقة وال... صحيح. وهذا يدلك على أمرين، شوف أنه ليس هناك تعارض بين التربية والتعليم. يعني ترى مش الأشياء كثيرة في حياة الإنسان المسلم يحتاج أن يتعلمها تتعلق بما يستحيى من ذكره. نعم. في أمور الزواج والنكاح والطهارة وما يتعلق بها لا بد من تعلمها، وفي نفس الوقت بإمكانك أنك تعبر عنها يعني عبارة راقية ومؤدبة ومهذبة. فجاء القرآن الكريم ليربينا على هذا. نعم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غاية الحياء، حتى إذا جاءت بعض النساء تسأل أحيانا عما يخص النساء من الطهارة كان يستحي عليه الصلاة والسلام ويحيلهم إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. من حياء عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح. مع أنه مع أننا نقول لا حياء في الدين. نعم. وأنك تسأل عما شئت. لكن فوق ذلك نقول يعني اسأل بس يعني بأسلوب مهذب ومؤدب. ولذلك حتى أنا ألاحظ يا إخواني، وأريد أن يعني أن الإخوة المشاهدين يراعوا هذا، حتى أحيانا تسمع اتصالات في البرامج المباشرة الفضائية. نعم. فبعض المتصلين يصرح بما ينبغي له أن يلمح أو يكني. نعم. فالأمر معروف، لكنه لا يرضى، وبعض المتصلات لا ترضى حتى تصرح حتى ألاحظ بعض المجيبين قد يقع في الحرج، حرج من هذا يعني. نعم صحيح. فهذا الحقيقة وهذا أدب يعني يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا ونأخذ به أبناءنا حتى. صحيح. تلاحظ حتى الأسرة التي الأب والأم يحرصون على هذه التفاصيل. نعم. الأدب الأخلاق تربية الذوق في الكلمات يظهر في أبنائه. يظهر في أبنائه. والعكس كذلك. والعكس بعض الأبناء تسمع على لسانه كل الألفاظ القبيحة. أعوذ بالله. نعم. بل حتى الآن تلاحظ حتى على الأسوار يجيك واحد بهذا البخاخ، هذا ذكريات مدري أبو فلان. أين ذكريات مدري إيش، ويكتب لك. وهذا والله من التربية. أصخ. نعم. هذا من التربية التي تعرض لها. نعم. لو كان تربى على الذوق والأدب وعلى تربية القرآن. الله. في ما وجدت يكتب عن الكلمات القبيحة. في الآية التي سنمر بها إن شاء الله سوف تيسر: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. شوف ما قال يقول التي هي مثلا حسن أو يعني شيء من هذا، قال أحسن، يعني أحسن ما تجد من العبارات حتى في المواطن الضيقة في الأمور التي يستحيى من ذكرها. قل أحسن كلمة تجدها في قاموسك عبر بها. طيب ما رأيك نختم هذا، ما ودي نجلس في التفاصيل. قل أحسن ما عندك. أحسن ما عند بعض الناس يا أخواني قد يكون سيء لأن ثقافته أو معرفته. ولذلك أنا أقول أن هذه مسائل تربوية سبحان الله. الذي تربى وتدرب وتعلم على الأخلاق وعلى الكلمات الطيبة وعلى الكلمات الحسنة، وعلى تجد في قاموسه كلمات كثيرة حسنة يستطيع أن يتخير منها عندما يتحدث. لكن البعض قاموسه ضيق جدا، ما عنده إلا كلمات ضيقة. فهي وهذا يذكرني ما أدري هل هو القاضي ابن الزكي أو غيره، أيام صلاح الدين، لما انتصر صلاح الدين فمن على الأسرى وعفى عن فاستغرب النصارى والصليبيين من هذا الملك الذي يعفو عن هؤلاء مع أنهم قد يعني ولغوا في دماء المسلمين. نعم. فقال كلمة جميلة شعرية متداولة، فقال: حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح. ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. أنا أشهد. نعم، فأنا أقول كل إناء بالذي فيه ينضح، ولذلك لابد من تربية الصغير من البداية على الكلمات الحسنة حتى تصبح عنده ثروة لغوية يستخدمها. لكن يا دكتور استدراك على ما ذكرت، يعني نفترض أن الشخص قاموسه كما ذكرت يعني كلمات سيئة، أي لو كان عنده في حسه أنه يعبر بأحسن ما عنده، أنا مطمئن إلى أن الله سيهديه إلى الحسن، لأنه كل ما زاد العبد طلبا للهداية هداه الله، فتح له باب الهداية، والذين اهتدوا صحيح زادهم هدى وآتاهم تقوى. كلامك جميل. فإذا كان الله عنده 10 كلمات والعياذ بالله قبيحة، وهو يحاول يتفادى أقبح ما فيها ليعبر بأقلها قبحا، ها سيفتح الله عليه ويعلمه بالكلمة. هذا طبعا هذا إذا أراد أو توجه. لكن هذا لا يجزي. لكن الشيخ أبو عبد الله يعني يقول في أناس هكذا. هكذا. اسمح لي يعني أخذ الكلام ويجر بعضه بعضا. حتى في الكتابة يا دكتور مساعد، وأنت صاحب كتب وصاحب تاليف، تجد بعض المؤلفين يكرر كلمات. صحيح. قاموس ضيق، ليس كذلك؟ صحيح. ولذلك عجبتني فكرة دراسة قاموس المؤلفين أو قاموس الكتاب أو قاموس الشعراء. تعال هذا يأخذ فضائح يصير بعدين. معليش يعني ماذا عندك؟ تأخذ كتب الشيخ محمد الخضيري كلها تجيبها وتشوف الكلمات اللي يكررها. نعم. تقول والله هذا الشيخ محمد ما عنده إلا 500 كلمة. يكررها. لا سجد من بينها واحد أيضا تظهر فيه. مثلا لازم اللوازم. لازمة. يعني شوف لعشة وغيرها تجد له كلمات يكررها. هذا يذكرني كلام الدكتور محمد بعلي بن الجهم، إن صحت القصة التي تنسب إليه، عندما يقولون لما جاء من البادية ومدح الخليفة، فلما يعني وكان شاعرا يعني يتوقع له أن يكون شاعرا مطبوعا واحد سمره. نعم، فلما جاء عند الخليفة قال له في بغداد يمدحه، قال أنت كالكلب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب. الله، التيس في قراءة الخطوب. معنى التيس يعني ما هو يعني أحسن من يقال الخطوب لولا قرونة، هو ما يعرف هذه الأشياء بالضبط. فيقولون بعضهم امتعض من هذا وش الألفاظ السوقية اللي تخاطبها الخليفة، أنت كالكلب في حفاظك الودي وكالتيس في قراءة الخطوب. فقال الخليفة والله ما أدري هل هو المأمون والمتوكل وغيره، ولا أظن المتوكل، لأن المتوكل صاحبه في آخر حياته، لكنه قال دعوه فقد مدحنا بأحسن ما عنده، يعني الكلب والتيس هذه أحسن شيء في قاموسه. قالوا فتركه مدة حتى نزل الرصافة في بغداد واستقر فيها علي بن الجهم، ورق طبعه، رق طبعه وقرأ وصار عنده كلمات، فغدا عليه فيما بعد بقصيدته التي يعني تعتبر من عيون الأدب العربي، التي يقول فيها عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن هجنا جمرا على جمري. قصيدة من أروع ما يكون. فالحقيقة أن الإنسان يعني قضية التربية كما تفضل الدكتور محمد، ممكن أنك تطور عباراتك وأسلوبك وترتقي بذوقك وترتقي من خلال القراءة، من خلال مصاحبة الصالحين من أمثالكم. ولهذا الصحبة الحقيقة لها دور. لا شك. أنا أذكر طرفة في كتب الأدب، هو الرجل تزوج امرأة وكان اسمه حمارا، لا حول، اسمه حمار. ففي صبيحة يوم الزواج قالت زوجته لو يعني غيرت اسمك. فقال لا، أنا أذهب إلى أصحابي وأرى يعني. فالمهم ذهب ورجع في الظاهرة، فأول ما استقبلته تبغى شوف الاسم الجديد. قالت ها ما سميت نفسك؟ قال سميت نفسي بغلا. قالت ما زلت في الحظيرة. ما طلعت من هذا. وهذا يدل على أن أصحابه الظاهر من هذا قالوا له فعلا، قالوا له البغل احسن من الحمار. تسوقنا الى قصه رمزيه يذكرون، يعني الانسان يعني اسير طبعه. نحن في القران مشكله، لكن عاد نضفي البسمه على وجوه المشاهدين. ايوه. يقولون ان الكلب تضايق كثيرا من اسمه، فيعني وامتعض واستاء الناس يرمونه بهذا الاسم، فقال لابد ان اغير اسمي، فذهب الى الاسد. فجاء إلى الأسد وقال أنا أقدم يعني اعتراض على الاسم وأريد أن أغير اسمي. قال لا، هذا اسمك الذي اتفق عليه منذ زمن بعيد ولا بد أن يبقى، لا ولا تعرف إلا به. قال لا، أنا مصر على التغيير. المهم الأسد يحاول به أن يبقى على الاسم، في النهاية رفض. فقال له الأسد إذن نحن نغير اسمك لكن بعد امتحان واحد. قال وما هو؟ قال تأخذ هذه القطعة من اللحم وتحفظها عندك إلى الغد ثم تأتي بها ونحن نغير اسمك بعدها. قال هذا أمر يسير. فأخذ القطعة وذهب بها وعلقها. جلس الكلب يرمقها، ثم قال إن الأسد قال لي احفظها ولم يقل لي لا تنظر إليها. فجلس ينظر إليها، ثم تفكر وقال إن الأسد قال لي احفظها ولم يقل لا تشمها. فدنا منها وبدأ يشم، ثم قال إن الأسد قال لي احفظها ولم يقل لي لا تلحسها. فبدأ يلحسها، فثارت يعني شجونه وحاسيسه، ثم قال اسم كلب والله لا يضرني في شيء. ثم أكلها ولم يرجع إلى الأسد. العبرة في نعم قولي قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. هذه أريد فقط أن نلمح إلى فائدة قد تكون معروفة للسامع لكن باب التأكيد. الاعتكاف لم يرد له أي تفصيل في القرآن، في القرآن عموما، إنما ذكر وأنتم عاكفون. فمن أين نأخذ أحكام الاعتكاف؟ هذا هو الجانب الثاني من جوانب التشريع اللي هو السنة. نعم السنة. ولهذا يعني ينتبه أيضا القارئ وهو يقرأ القرآن إلى أن الأحكام التشريعية فيها تفصيلات لا تعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الاقتصار على القرآن فيها. وهذا قد أشار إليه الطبري صراحة في مقدمة تفسيره، جعلها أحد وجوه تفسير القرآن والبيان. عنده وجوه تفسير ثلاثة، ومنها هذا الوجه اللي هو ما يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص صراحة على أنه ما يتعلق بالأحكام. عنده ما لا يعلمه إلا الله، وهذا في المتشابه الكلي في المغيبات وغيره. وما لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل أحد من العباد إلى معرفته إلا من جهته. يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آيات الأحكام. نص عليه بآيات الأحكام. ثم ما يعلم من جهة اللسان، وهذا أفاض فيه وفي ضبطه. لكن مهم جدا أن تنتبه لهذه الحيثية، لأنه أحيانا بعض الناس قد يقلل من شأن السنة النبوية كما هو معلوم، يعني بعض من في قلبه مرض. فينبه إلى مثل هذا، أنه لا يمكن معرفة هذه الأحكام التفصيلية إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تحتكم إلى عقلك، وهذا لا يمكن. بعد ذكر آيات الصيام ذكر آيات الجهاد، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل، وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذه كلها آيات الجهاد، والجهاد كما تعلمون جهاد بالنفس وجهاد بالمال. ولذلك قال في آخرها قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ظن بعضهم أن المقصود إلقاء التهلكة يعني أن الإنسان يندفع يدخل في صفوف العدو وكذا، ولكن المقصود كما ذكر أبو أيوب وبعض الصحابة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في ترك النفقة وترك الخروج في سبيل الله عز وجل. أنا أتعجب الحقيقة من كون آيات الجهاد تذكر ثم يذكر بعدها الحج، وبينهما تشابه الجهاد والحج. الحج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد. في سبيل الله الحج أنه في سبيل الله، وذكر أنه جهاد الضعفاء عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذن في تشابه، وأيضا في وجود السفر والمشقة وبذل المال والزحام والتفويج، وكل هذه الأشياء يتشابه فيها الجهاد والحج. لكن الحج فريضة معلومة يعني المشاعر والشعائر والأعمال، والجهاد لا، أمر يعني مفتوح في قضية مقابلة العدو وما ينتصر. طبعا أبو عبد الله لو تكرمت قبل آيات القتال كان فيه إشارة إلى الحج. أين في قول يسألونك عن الأهلة، عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والحج يا سلام. والحقيقة إفراد الحج من المواقيت هو، لكن إفراد الحج كانها مقدمة لما سيرد في تفصيلها. وهذا الحقيقة أيضا من الفوائد التي يعني يحسن الناس معرفتها، أن القضايا الشرعية مرتبطة بالهلال يعني بالقمر. نعم. والقضايا الكونية مرتبطة بالشمس. الشمس. يعني عندنا حساب الشمسي. نعم. والحساب القمري. نعم. الحساب القمري سبحان الله ربطه الله سبحانه مثل ما ذكر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والحج لو تأتي إلى أي مزارع وتسأله عن متى يزرع كذا متى يزرع، يعطيك بالتفاصيل الدقيقة والتفاصيل جدا جدا. بل إن بعض يعني المزارعين يكون عنده من الخبرة أنه يعرف متى يبدأ الماء يسيل في عروق الشجر، هذا الشجر. نعم صحيح، يعني من دقة أو من معرفة، لأنه مرتبط سبحان الله بقضية كونية. نعم صحيح. إيه نعم، فإذا لا يمكن البطيخ أنه يخرج متى في الشتاء، مستحيل صحيح، وإنما يخرج في الصيف. فإذا هذه قضية ينتبه لها المسلم ويعرف قيمة التقويم القمري الذي يهمله كثير من المسلمين مع الأسف، وهذا بعض المسلمين في في في يعني بلدان حتى المسلمين تجد لا يكاد يتقن هذه. نعم هذه الأمور معنا مرتبطة بالضبط بالشرع، لا يعرف إلا في رمضان أو في الحج، يسأل عنها فقط. معنا مرتبطة عندنا أيام اللي هي الأشهر الحرم. نعم، وعندنا رمضان. نعم، أشهر الحج ورمضان. نعم، فكلها مرتبطة سبحان الله بالقمر، صيام الثلاثة أيام من كل شهر من كل شهر. نعم، فكلها مرتبطة بالتقويم. طبعا لأننا اليوم في زماننا هذا أصبحنا لا نعتمد على متابعة القمر، كل واحد منا في يد الساعة أين وعنده التقويم، فلا تجد أحد يتحرى رؤية الهلال ولا دخول صيف ولا خروج شتاء، لا نصبح لا نزرع ولا نتعبد، يعني نتابعها في عبادتنا. أنا ألحظ كبار السن قديما كان كل شيء مرتبط بالرؤية بهذه الساعة الكونية، ولذلك يقولون أن امرأة كانت يعني من العرب كغيرها من العرب تعرف النجوم وتعرف كيف تهتدي بها، كما قال الله سبحانه وتعالى لتهتدوا به في ظلمات البر والبحر، فقال لها ما أعلمك بالنجوم، فقالت وأينا لا يعرف سقف بيته. هذا شيء طبيعي. والله أذكر يا إخواني مواقف قريبة، كنا في القرية في النماص، أذكر كان عندنا إمام مسجد رحمه الله وغفر له، مات عن 130 سنة تقريبا، وكان هو الإمام، فكان المؤذن يؤذن صلاة الفجر وأنا صغير، فأذكر كان إذا أراد أن يقيم الصلاة يخرج هذا الشايب هذا المؤذن على الإمام فينظر إلى الشمس إلى الفجر ثم يعود فيجلس ثم يخرج فيتأكد هل خرج حتى يرى طلوع الفجر ثم يقول للمؤذن أقم. فاستقر في ذهني هذا أن لا يمكن أن أحد يعني لا يمكن للمؤذن أنه يقيم إلا لازم أنه يخرج الإمام. فلما قعد هذا الرجل قعدته العجز وكذا أصبحت أنا أصلي بعده، وأنا صغير يمكن أنا في أولى متوسط أو سادس ابتدائي، صرت أنا يعني تصنع مثله. فأنا كيف أصنع كيف أخرج وأنا لا أعرف كيف أعرف خرج الفجر وما خرج الفجر، أنا أرى الضوء لكن. فسألت فقلت لأبي رحمه الله، قلت يعني أنا ما أدري ماذا كان يصنع جدي عثمان عندما يخرج، فقل لا ما عليك التقويم يكفي. كلام التقويم موجود، لكن ذلك الرجل بقي يمكن 60 سنة أو 70 سنة وهو لا يتعامل إلا مع الرؤية. مع الرؤية مع الرؤية هنا الفجر الهلال دخول الشهر خروج رمضان العيد الحج، وكما تفضلتم في قضية الزراعة من خلال الرؤية المباشرة يعرفون متى يسرعون ومتى يصرمون ومتى يبذرون. نعم سبحان الله. طيب، بدأت آيات الحج بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. لو تكرمت أبو عبد الله بس نعطي ملحظ عن آيات القتال. يبدو أن الوقت أضاق علينا هذا يعني اللقاء، نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،